إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. مصنف رحمه الله ورد هذا الباب وسرد فيه أو ذكر فيه ما ورد من أحاديث متعلقة بشيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما مقدار ذلك الشيب الذي كان في شعره الشريف عليه الصلاة والسلام. والشيب هو تغير لون شعر الرأس إلى البياض، هذا هو الشيب، تغير لون شعر الرأس إلى البياض، ويطلق على الشعر الأبيض ابتداء حتى ولو لم يكن يعني أسود أو أشقر وتغير إلى البياض يطلق عليه الشيب. الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله إسناده قال: حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بمندار البصري، ثقة، روى له أصحاب كتب الستة، وتوفي سنة 252 هجرية. قال: حدثنا أبو داود، أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود البصري، ثقة، حافظ، وهو صاحب المسند المشهور، غلط في أحاديث، توفي سنة 204 هجرية، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا همام، همام هو ابن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد الله البصري، ثقة، ربما وهم، روى له الستة، توفي 64 هجرية. عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة، ثبت، روى له الستة، ومات بعد المئة، حوالي 117 أو قريبا من ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي المشهور الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 292 هجرية، حديث كذلك رواه البخاري ومسلم في الصحيح. هذا الحديث يقول فيه أنس رضي الله عنه لما سأله قتادة قال: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخضاب هو تغيير لون الشيب، الخضاب هو تغيير لون الشيب أو لون الشيب بالحناء أو الكتم أو ما أشبههما من الألوان التي تغير. فسأل قتادة رضي الله عنه وأرضاه: هل غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيب الذي أصابه في شعره بالحناء أو الكتم أو نحوها؟ قال أنس رضي الله عنه: لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك. الضمير في يبلغ قيل أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي يخضب من أجله. وقيل الضمير يعود فيه إلى الشعر، أي لم يبلغ شعره صلى الله عليه وسلم أن يخضبه، أي لم يكن فيه من الشيب ما يستلزم أن يغيره أو يغير لونه بالحناء أو نحوه. المعنى ما وجد من شيبه صلى الله عليه وسلم في شعره ولحيه، شيء يسير قليل جدا، بل هما شعرات يستطيع المرء أن يعدها، ولهذا بلغ شيبه لم يبلغ حدا أو مبلغا يستلزم أن يخضبه صاحبه. ثم قال أنس: إنما كان شيئا في صدغيه، إنما كان شيئا في صدغيه، وفي رواية إنما كان شيبا في صدغيه. بين أنس رضي الله عنه أن الشيب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو شيب يسير وقليل، فذكر موضعه وهو الصدغين، والصدغين مفرده صدغ، والصدغ بالضم هو ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن، يعني ما بين آخر العين إلى أن تبدأ، هذه هي الصدغ، هذه المنطقة، يعني الشعر الذي ينزل من هنا. فكان الشاب قال في صدغيه، يعني من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، شيء يسير من الشيب. وهذا ليس حصرا، يعني لا يعني أن الشيب يوجد في صدغيه فقط، لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة أنه كان له شيئا من الشيب في شعره وفي لحيته ولكنه قليل. فهذه الرواية إما أن أكثر الشيب الذي كان موجودا كان موجودا في صدغيه أكثره، والآخر شعرات متفرقة في شعره وفي لحيته. فلما كان حال نفسه هكذا، يعني ليس له شيب كثير، لم يستلزم أن يخضبه ويغيره بالحناء والكتم. قضية الخضاب، هل خضب نفسه أو لم يخضب، اختلف فيها العلماء، وسوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا باب خضاب أو ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك نتكلم على قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب أم لم يخضب. قوله: ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الحناء بكسر الحاء المهملة وتشديد النون، والكتم بفتحتين، فتحة الكاف فتحة التاء، وهما شجرتان تستعملان في تغيير لون الشعر، يعني نبتتين يستعملهما الناس ليغيروا بهما لون الشعر. والفرق بين الحناء والكتم أن الحناء تغير الشعر إلى اللون الأحمر، يعني الحمرة فيها ظاهر، وأما الكتم فيغيره إلى جهة السواد، فهو أميل إلى اللون الأسود. وإذا جمع بينهما الحناء والكتم وخلطا غير الشيب إلى حمرة فيها سواد، يعني شيء متوسط بين الحمرة والسواد، لا يكون أحمرا خالصا ولا يكون أسودا خالصا، وإنما يكون بينهما. وأنس رضي الله عنه ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه خضب، وفي رواية أخرى أن أبا بكر وعمر كلاهما خضبا. لماذا ذكر أبو بكر؟ لأنه كان قريبا في السن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتوهم متواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يشب كذلك غيره، لكن أبو بكر ظهر فيه شيء فاحتاج أن يخضب شعره ولحيته رضي الله عنه وأرضاه. فأنس في هذا الحديث نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب، نفى الخضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة أثبته، وسوف نذكر في باب ما جاء في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوال أهل العلم في ذلك، والصحيح منهما والله أعلم. ثم قال رحمه الله الإمام الترمذي: قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. ما عددت في رأس رسول اسمه ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. إسناد الحديث: قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت، خرج له البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 251 هجري. قال ويحيى بن موسى، يحيى بن موسى هو البلخي، لقبه خط، لقبه خط فتح الخاء وتجديد التاء، ثقة رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، توفي سنة 240 هجري. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق هو ابن عمام الصنعاني أبو بكر، ثقة حافظ، مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان فيه تشيع، روى له الستة، توفي سنة 211 هجرية. قال عن معمر، معمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، وروايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة فيها شيء، روى له الستة وتوفي سنة 154 هجرية. قال عن ثابت، ثابت هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد، روى له الستة ومات مات سنة 124 رحمه الله. عن أنس بن مالك صحابي الجليل سبق، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند كذلك. يخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما عد في شعر رسم لحيته إلا 14 شعرة بيضاء، أي أن عدد الشعرات التي أصابها الشيء في رأس رسم لحيته كان عددا قليلا، قال هو 14، وبعضهم قال نحو من 20، يعني لا يتعدون 20 شعر، فيستطيع المرء أن يعده، وهذا دليل على أن شيبه عليه الصلاة كان قليلا وقليلا جدا، يعني لم يكثر شيبه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه، كان قال إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. قال حدثنا محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن أبو موسى البصري ثقة ثبت، روى له الستة وتوفي 252 هجرية. قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي وقد سبق، قال أنبأنا شعبه ابن الحجاج الواسطي ثم البصري سبق من المؤمنين في الحديث. قال عن سماك بن حرب، سماك بن حرب هو الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق، وروايته عن عكرمة مضطربة، وقد تغير بآخر فكان ربما يتلقن، روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، وتوفي سنة 123 هجرية. عن جابر بن سمرة هو الصحابي الجليل، جابر بن سمرة بن جناد السوائي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بعد 70، وروى له الستة، والحديث روى مسلم في الصحيح. قوله لما سئل، قول جابر رضي الله عنه لما سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، يعني إذا كان نبسم إذا دهن شعره بالدهن لم يظهر ذاك الشيء، لم يظهر ذاك الشيء لقلته، يعني ليس شيبا كثيرا، هما شعرات عدودة، فكانت تلك الشعرة تختفي إذا دهن شعره بالدهن، فيلتبس بياض تلك الشعرات مع بريق الدهن، لأن الدهن شعر إذا دهن صار يبرق، فذاك البريق مع تلك الشعرات يلتبس، يعني لا يظهر البياض بياض الشعر ويختفي أمره. وأما إذا لم يكن يدهن رأسه عليه الصلاة والسلام فتظهر تلك الشعرات، لأن الشعر كله أسود وبعض الشعرات بيضاء تظهر، أما إذا دهن فكان لا يضر، وهذا كذلك يدل على قلة الشعرات التي أصابها الشيب في رأس ولحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد وهو قلة شيبه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن شيبه كثيرا ظاهرا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية، أو قبل هذا قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان شيب رسول الله نحو من 20 شعرة بيضاء، كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. إسناد الحديث قال: حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي وابو جعفر صدوق، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي 256 هجري. قال: أنبأنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي أبو زكريا، ثقة حافظ فاضل، روى له الستة، توفي 603 هجري. قال عن شريك: شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ أن ولي قضاء الكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وتوفي 187 هجري. قال عن عبد الله، قال عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، ثقة ثبت، روى له الستة، ومات 144 هجرية. قال عن نافع: ومولى بن عمر أبو عبد الله، ثقة ثبت فقيه مشهور، روى له الستة، وتوفي 617 هجرية. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، أشد الناس اتباعا للأثر وللسنة، كان حريصا على ذلك، استصغر يوم أحد، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي 73 هجرية، وروى له الستة. يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا جدا، حتى أنه كان لا يتعدى نحوا أي قريبا من 20 شعرة، وهي موافقة لرواية أنس 14، هو الذي عدى أنس 14، قد يكون فاته شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو أربع وعدها عبد الله بن عمر، أو أن هذاك كان في وقت وعبد الله بن عمر في وقت آخر زاد تلك بعض الشعرات. المهم أن كلا الروايتين يتوافق في أنه لم يتعدى 20 شعرة، وكان شيبه قليلا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. إسناد الحديث: قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، هو الهمداني الكوفي مشهور بكنيته أبو كريب، ثقة حافظ، روى له الستة، ومات 247 هجرية. قال حدثنا معاوية بن هشام هو القصار أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام، روى له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة، توفي 204 هجرية. قال عن شيبان: شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، والنحوي هذه ليس نسبة إلى علم النحو، وإنما نسبة إلى بطن من الأزد يسمى نحوة، بطن من الأزد يقال لهم نحوة فينسب إليهم النحوي وليس إلى علم، وهذه النسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، فقد تظن أنها منسوب إلى النحو، علم النحو، وهذا غير صحيح، ولذلك يميزون العلماء هذا الأمر. كنيته أبو معاوية، وهو بصري نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، روى له الستة، ومات 164 هجرية. قال عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، سبق، ثقة مكثر عابد، لكن اختلط بآخر وكان يدلس، روى له الستة، ومات 129 هجرية. عن عكرمة هو مولى بن عباس أبو عبد الله، أصله بربري من البربر، ثقة ثبت عالم بالتفسير، قال الحافظ بن حجر: لم تثبت عنه بدعة، لأنه اتهم برأي الخوارج، لو كان يرى رأي الخوارج قال، لكن لم يثبت عليه ذلك، بل هو صاحب سنة رحمه الله، روى له الستة ومات سنة 104 هجرية. عن ابن عباس والصحابي الجليل سبق ترجمته. والحديث هذا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، يعني لا يعرف عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. قد روي في أحاديث أخرى عن أبي إسحاق كذلك، لكنه روي مرسلا ولم يذكر الصحابة، فأحيانا يذكر أحيانا لا يذكر. ولهذا هذا الحديث عده بعض العلماء أنه مضطرب للاختلاف الواقع فيه على أبي إسحاق السبيعي، اختلفوا فيه عليه من عدة أوجه. ومثل له الحافظ ابن حجر، مثل للحديث المضطرب بهذا الحديث، فله 10 طرق كلها يعني مختلفة فيما بينها، فلهذا ضعفه بعض العلماء. والشيخ الألباني رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة، صححه بطرقه وشواهده، فما لا إلى تصحيحه والله، لكن الحديث يظهرنا فيه شيء. قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، أي قد ظهر في شعرك الشيب. والمراد بذلك سؤاله عن سبب ذلك، لأنه يعني يرى الشيب، لا يريد أن يخبره أن الشيب قد ظهر، يعني هذا شيء معلوم، وإنما لما قال له قد شبت كأنه قال: ما هو سبب شيبك، وما هو السبب الذي أدى إلى ظهور الشيء، لأنه يعني يقول أن الشيء له أسباب يمكن أن يظهر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. وفي بعض الرواية طرق يعني أحد أخرى مذكورة صور أخرى. وفي رواية الآتية بعد هذه قال: شيبتني هود وأخواتها، أي مثيلاتها. في أي شيء مثيلتها؟ في موضوع الصورة التي تتكلم عليه، أو في أهم ما ذكر فيها، أو في شيء تتفق معها مع الصور الأخرى، وهو كما سيأتينا المقصود به أهوال يوم القيامة. فسبب شيبه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وإن كان في الحديث اضطراب لكن نشرح ألفاظه وبعض العلماء صححه، قلت أي أن سبب شيبه عليه الصلاة والسلام لم يكن لانشغاله بالدنيا واهتمامه بها وكثرة تفكره فيها لجمعها وتحصيلها، أو الحزن على ما فاته منها، ليس هذا، وإنما سبب شيبه هو الاهتمام بأمر الآخرة والاهتمام باليوم الآخر وتدبره لما يقع في هذا اليوم العظيم من أهوال يوم القيامة ومن الأمور العظيمة والشدائد الصعبة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يتدبر في اليوم الآخر وما يحصل فيه وعظم ذلك الموقف، وقد وصفه الله عز وجل فقال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذا اليوم صعب، الإنسان إذا تفكر فيه، تفكر حاله فيه كيف يكون حاله، هل هو من أصحاب الجنة أم أصحاب النار، لأن الله عز وجل يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. الإنسان لا يدري أين يكون، فلو إنسان تفكر في هذا لشغله هذا الهم عن سائر الهموم، ويخشى أن يكون من أصحاب السعير، أن يكون من أصحاب الشمال، يخشى، وتلك حسرة عظيمة. فهذا الغم وهذا التفكر يكون شغلا للعبد، فلا يستطيع أن يشتغل بغيره ولا أن ينظر في غيره، بل هو مشغول بنفسه، لأنه لا يدري مصيرها هل إلى الجنة أم إلى النار. ولهذا مر بعض السلف على قوم يضحكون فقال: يعني هل علمتم مصيركم إلى الجنة أم إلى النار؟ قال: كيف تضحكون أنتم لا تدرون مصيركم إلى الجنة أم إلى النار. ولهذا ينبغي للعبد أن يبقى ويخلو بنفسه ساعة من الزمن يتفكر في حاله وفي أعماله وفيما أعده لهذا اليوم العظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام ظهر له الشيب من كثرة تفكره وتدبره في أمور الآخرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن مغفرة الله له ما زادته إلا تعظيما لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل وخشية لله تبارك وتعالى. وهذا حال الصالحين. ولماذا كانت هذه السور التي ذكرها ومثل بها سبب لهذا الأمر؟ قال العلماء: لأنها اشتملت على ذكر أهوال اليوم القيامة وبيان حال السعداء وحال الأشقياء وغير ذلك من الأمور التي توجب الخوف والوجل والاستعداد لذلك اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لعظيم رأفته بأمته ورحمته بهم وخوفه عليهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من الطغيان والكفر والضلال، فكان خائفا على أمته، فلهذا كان كما وصفه الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل هذا التفكر والخوف على أمته أن يصيبها شيء من ذلك جعل أو سرع في ظهور الشيب في رأسه الشريف وإن كان قليلا، لثقته بربه وحسن ظنه بربه أن يرحم هذه الأمة وأن يعفو عنها، فشدة كثرة حسن ظنه بربه ويقينه في ربه خفف عنه هذا الأمر، فلم يشف شعره كله وإنما بعض الشعرات التي ظهرت. ومعلوم أن الهم يصيب الإنسان بسببه هذا الأمر، يظهر الشيء. ولذلك قال المتنبي: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. الطفل الصغير إذا كان كثر الهم قد يظهر فيه. وخير من هذا الشعر قول الإمام القحطاني رحمه الله صاحب النونية المشهورة، القحطاني الأندلسي المالكي، يقول في قصيدته الطويلة في أصول الدين وغيرها، يقول: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. يعني هذا وصف دقيق ليه، قال: وتشيب فيه مفارق الولدان، حتى الأطفال الصغار يشيب مفرق شعرهم وين يفرقون الشعر يظهر فيه الشيء لشدة هول يوم. قال: لو علمت وتيقنت حقيقة العلم اليقين يعني بهوله لفررت وهربت من الأهل ومن الأوطان، لأنك تصير مشتغل بنفسك، هل أكون من أهل الجنة أم من النار، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. قل: فذكرت هذه الصور لأن فيها بيان لأهوال القيامة وشدته وشدائده. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر يوم إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي يريد أن يرى حال الآخرة كأنه حاضر فيها يقرأ هذه السور، وما كان في معنى إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت، هذه كلها أهوال يوم القيامة. والله عز وجل من رحمته بنا أن أخبرنا عما يقع يوم القيامة، أخبرنا الآن صارنا لا علم منه، وأخبرنا ربنا سبحانه عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا من نعم الله علينا أن أنزل علينا القرآن وحفظ لنا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكل شيء من الخير موجود فيها، وكل ما يخافه الإنسان من الشر محذر في نصوص الوحي من هذا الشر. ولهذا ما على العبد إلا أن يكثر من التدبر في نصوص الوحيين ويعلق قلبه بنصوص الوحي كتاب والسنة، لا يربط نفسه بأقوال الناس. صار بعض الناس همه ماذا قال فلان ماذا قال علان، ويغفل عما قال ربه وما قال نبيه عليه الصلاة والسلام. نصوص الوحي معصومة ولا أحد يستطيع أن يصف لك يوم الآخرة كنصوص الوحي، وكل أمور على هذا النسق. ولذلك ينبغي التعلق والتفقه في الكتاب والسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني العلم الهدى هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يأتي به نفسه ليس هذا بعلم، وإن سماه الناس علما، فالعلم النافع وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تكون فقيها في الدين إلا بالتفقه في الكتاب والسنة. هذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه، لا فلا يشتغل كثيرا بكلام الناس، وإنما يشتغل بالكتاب والسنة. حتى أقوال العلماء يجعلها معينة على فهم الكتاب والسنة، لا يجعلها أصلا في ذاتها، لأن العالم ليس بمعصوم، قد يقول القول يخطئ فيه، لكن النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه هو القرآن والسنة. لهذا ينبغي التركيز على فهم الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن تدبر القرآن له أثر كبير في صلاح العبد وتزكية نفسه وفلاحه في الدنيا والآخرة. لا يمكن للنفس أن تتزكى بغير القرآن الكريم، فلا بد أن يكثر العبد من قراءة القرآن، كل يوم يقرأ القرآن كل يوم، ويحاول حفظه والتدبر فيه وفهم معانيه بالرجوع إلى كتب التفسير، ويتدبر هو لنفسه كذلك، يحاول أن يفهم مراد الله عز وجل من ما أراد الله منك بهذه الآية، تحاول أن تفهمها وتسقطها على نفسك، هل أنت ممن يمتثل أمر الله أم أنك مخالف؟ فعند ذلك يحصل لك الصلاح وتزكية النفس. كذلك في الحديث أن أكبر الهم هو هم الآخرة، أكبر الهم هو هم الآخرة، وإذا كان الأمر كذلك وأيقنت بذلك هانت عليك مصائب الدنيا وهمومها، مهما أصابك من هم في الدنيا هم الآخرة أكبر منه. ولذلك حتى تخفف على نفسك تلك المصائب والهموم تذكر وقوفك بين يدي الله، تهون عليك جميع المصائب، فعلى العبد أن لا يغفل عن هذا الأمر، وأن لا ينخدع بهذه الدنيا الفانية الزائلة وينسى الآخرة الباقية، بل عليه أن يعد العدة ليوم الآخر حتى يكون من الفائزين المفلحين، ولا يحزن على ما فاته من الدنيا، والذي يكتبه الله لك في الدنيا يصلك، لا تخف، يعني لن تموت حتى تستكمل رزقك. ولهذا الإنسان يتسبب يأخذ بالأسباب الشرعية، لا نقول يعني يتفقف غير ويترك الدنيا بالكلية حتى يصير عالة على غيره ويضيع ما أوجبه الله عليه من رعاية أبنائه وأهله، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن لا يعطي الدنيا أكثر مما تستحق، بحيث يعطيها وقته وجهده وصحته كلها للدنيا، وينسى الآخرة وينسى عبادة الله وينسى ما أمر الله به، هذا هو المقصود، أن لا يكون منغمسا في هذه الدنيا. وفي الحديث أن مما يعين على الاستعداد لليوم الآخر قراءة القرآن وفهمه وتدبر آياته. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها، نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. قال حدثنا سفيان، هو ابن سفيان بن وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي، ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه، وقلنا لكم أنه أصله صدوق لكن ابتلي بوراق سوء، كان يدس له الأحاديث التي ليست من أحاديثه ويكتبها في كتبه ولم يتنبه لها، نبه على ذلك من قبل الأئمة الحفاظ، ولكنه لم يترك ذاك الوراق فضعف لأجله. وهذا يعني مثال للرفيق السيء، الصحبة السيئة، كان صدوقا هذا الرجل ويقبل منه الأحاديث، ابتلي بهذا الصاحب السيء الذي كان يعني ائتمنه على كتبه فكان يغير له فيها فضعف بسببه. وبخلاف ذلك فيه بعض الأئمة رزقوا أبناء صالحين لما اختلطوا في آخر عمرهم ومروتها منعهم أبناؤهم من التحديث، أغلقوا عليهم لم يقبلوا أي واحد يطلب منهم لأنهم صاروا اختلطوا، فلو طلب منهم أحد وسمع منهم لاختلطت الأحاديث صارت لا تميز ويضعف الرجل، فحافظوا على والدهم حتى يبقى ثقة والأحاديث التي سمعت مقبولة، فلم منع من التحديث بعدما اختلط. وهذا الابن الصالح وفضله وحفاظه بخلاف هذا الوراق الذي كان سوءا. قال حدثنا محمد بن بشر هو العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ روى له الستة ومات 203 هجري. قال عن علي بن صالح هو الهمداني أبو محمد الكوفي ثقة عابد روى له مسلم والأربعة ومات سنة 151 هجري. عن أبي إسحاق هو السبيعي سبق، وأبو جحيفة هو السوائي أبو جحيفة السوائي، وهب بن عبد الله اسمه وهب بن عبد الله مشهور بكنيته أبو جحيفة ويقال له وهب الخير، يقال له وهب الخيري صحابي جليل روى له الستة ومات سنة 74 هجري. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر، قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر. قوله حدثنا علي بن حجر هو السعدي المروزي ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي مات سنة 244 هجرية. قال عن شعيب بن صفوان هو الثقفي أبو يحيى الكوفي الكاتب مقبول، قال الحافظ مقبول، واصطلاح الحافظ بقوله مقبول في التقريب أي أن الأصل في هذا الراوي ضعيف إلا إذا وجد من تابعه على الحديث فيقبل، مقبول إلا إذا توبع وإلا فلين الحديث أي ضعيف الحديث، روى له مسلم الترمذي والنسائي. عن عبد الملك بن عمير هو اللخمي الكوفي ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس روى له الستة ومات سنة 136 هجرية. عن إياد بن لقيط هو السدوسي العجري ثقة روى له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو رمثة التيمي اختلف في اسمه فقيل رفاعة وقيل عمارة وقيل حيان وقيل جندب وقيل خشخاش، وهو صحابي جليل رضي الله عنه روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قيل أنه مات بإفريقية يعني مات في منطقتنا هذه لما كانت الفتوحات فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث في إسناده ضعف لحال شعيب بن صفوان فإنه لين الحديث إلا إذا توبع ولم يوجد له متابعا فالحديث ضعيف. وفي الحديث قوله فأريته يعني أحدهم أرى النبي السلم لهذا الصحابي يعني قال هذا رسول الله، فكأن الصحابي هذا كان أول مرة يقدم على النبي السلم لا يعرفه، فلما أري النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال ابني هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في الإسناد عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب أو تيم الرباب، لماذا الراوي قال تيم الرباب؟ قال العلماء هذا احتراز عن تيم قريش لأن فيه تيم الرباب وتيم قريش يبين أن هذا الصحابي ليس من تيم قريش ولكنما من تيم الرباب. والرباب أو الرباب الرباب بكسر الراء والقسطلاني رحمه الله أو القسطلاني قال بفتح الراء، وهم خمسة قبائل: ضبة وثور وعكل وتيم وعدي، خمسة قبائل من العرب تسمى تيم الرابع. لماذا سموا كذلك؟ قالوا لأنهم غمسوا أيديهم في رب، والرب هو ثفل السمن، غمسوا أيديهم في هذا السمن ثفل السمن، وتحالفوا عليه فصاروا بذلك يدا واحدة. وهذه التحالفات معروفة عند القبائل الجاهلية، تأتي قبائل ويتحالفون على شيء يصير يعني كلهم حلف واحد، أي واحد يؤذى منهم كأنه آذى الجميع، وإذا كان قتال يقاتلون جميعا، وإذا يعني استنصرهم واحد منهم قاموا إليه جميعا، وهكذا يعني صاروا كأنهم شيء واحد. فبعضهم كان يغمس يده في الدم، يغمسون أيديهم في الدم، وبعضهم في السمن وغير من ذلك. المقصود أن تيم الرابع هي خمسة قبائل، وهذا صحابي منهم. قوله وله شعر قد علاه الشيب، قوله وله شعر قد علاه الشيب يحتمل أن شعره كان كثير الشيب، ظهر فيه الشيب. إذا كان هذا المراد فهذا غير صحيح، والحديث قلنا ضعيف على كل، لكن هذا مخالف للرواية التي فيها أن الشيب النفس كان قليلا. ويحتمل الاحتمال الثاني أنه علاه الشيب أي ظهر فيه بعض الشيب، وهذا يوافق للروايات الصحيحة. فقوله يعني علاه الشيب يحتمل هذا وهذا، وإن كان التقدير الثاني هو الذي يكون أقرب لوافقة الأحاديث الصحيحة. قوله شيبه أحمر أي أن الشعر الذي أصابه الشيب يظهر كأنه أحمر. لماذا يظهر أنه أحمر؟ قيل إما لأنه مصبوغ بحمرة وهو أثر الخضاب، يعني خضبه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير، هذا احتمال أول. واحتمال ثاني أنه ذاك كان أثر الدهن لما كان في يدهن، فلا يظهر الشيب أنه أبيض ولكن يميل إلى الحمرة، وهذا أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره، والله تعالى على واحد. لكن الحديث قلت فيه ضعف، والثابت أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شعرات قليلة فيها شيب، إذا دهن النبي صلى الله عليه وسلم شعره لم تظهر، وإذا لم يدهن ظهرت. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سري بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله شيب إلا شعرات في مفرقه إذا ادهن وراهن الدهن. قال لم يكن في رأس رسول الله شيب إلا شعرات في مفرقه إذا ادهن وراهن الدهن. قوله حدثنا أحمد بن منيع وأبو جعفر البغوي ثقة حافظ روى له الستة ومات سنة 244 هجرية. قال حدثنا سريج بن النعمان، هو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسين البغدادي ثقة يهم قليلا، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومات سنة 217 هجرية. قال حدثنا حماد بن سلمة، هو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد تغير حفظه بآخرة، روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه ومات 376 هجرية. عن سماك بن حرب سبق، عن جابر بن سبورة هو جابر بن جنادة الصحابي سبق كذلك مات 70 هجرية. وقوله هنا في هذا الحديث أكان في رأس شيب، وهذا دليل أن التابعين كانوا يسألون عن شيب رسول الله وعن صفة رسول الله وعن خلق رسول الله، وهذا يدل أن معرفة شمائله وصفته من الأمور المهمة التي يحتاجها العبد، وهذا قد سبق أن ذكرنا في مقدمة الشرح أنه ينبغي للمسلم أن يعرف صفة نبيه عليه الصلاة بالتفصيل. والحمد لله قد وصلتنا صفة نبينا بالتفصيل، وحفظ الصحابة الكرام وصفه وبلغوه بكل أمانة فبلغت إلينا أوصافه. فينبغي للعبد المسلم المؤمن المحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف صفتنا، كيف كان شعره، كيف كان شيبه، كيف كان كحله، كيف كان خضابه، كيف كان جسمه، كيف كان لونه، طوله، غير ذلك من الأمور التي يحسن بالمسلم أن يعرفها. وكلما عرفت شمائله وأخلاقه ازددت له حبا وتعظيما واتباعا وتأسيا واهتداء بهديه ودفاعا عن سنته، كلما ازددت به علما ازددت له محبة عليه الصلاة والسلام. قوله قال لم يكن في رأس رسم شيب، نفى أن يكون في شعر رسم الشيب، قال إلا استثنى شعرات في مفرقه، شعرات يسيرة وقليلة كما سبق، قال في مفرقه، والمفرق بفتح الراء وكسرها مفرق ومفرق، وهو وسط الرأس، الجهة التي يفرق فيها الشعر وسط الرأس. فذكر أن الشعر بعض الشعرات كان في مفرقه، وهذا لا ينفي أنه كان في صدغيه وفي لحيته، لكن هو ذكر تلك الشعرات التي رآها في مفرق رأسه، قد يكون لم يرى غيرها والله، أو كان في ذاك الوقت وجد شيء في ذلك المكان فقط. قال إذا ادهن واراهن الدهن، يعني إذا كان شعره فيه دهن لم تظهر تلك الشعرات، لما؟ لأن بياضها يلتبس مع الدهن فلا تظهر، أو أن الدهن يعني الشعر الأسود يخفيها تختفي تحته فلا تظهر كما سبق بيانه. بهذا نكون قد أتممنا باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف بعده عقد باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نتركها المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.